حاربنا على شانك وحش اللي نعلم دور بسطر دور دير في بالك ما يخلانا قانون لاقير على شانك وحالف جامي الخور تلقيني كخيالك حبك راني مشنور مولا مور مولا مور مولا مور يا لسعة Mon amour, mon amour, ya laziza Rauh al-mahi wanzid, wakhad distance bid Rizim di shak barchi, chalqani dir l'id Marra avyo, marra trafi, washi bad nani Khadra w bayda nibli, kifi dawan w blabi Mon amour, mon amour, ya nafsi mon amour, mon amour, mon amour, ya nafsi